العطاءات قد تختلف في كثرتها أو قلتها، في جودتها أو رداءتها. فالعطاء متواجد، وهناك ما هو جيد وما هو رديء. الواحد لما بينزل بينقي الشيء اللي بيعجبه. المستويات تختلف، الناس تختلف، الأذواق تختلف، الإمكانيات تختلف، والقدرات القوة الشرائية اللي عند الناس اللي عند البعض اللي يستطيع أن يشتري أي شيء بما لديه من مال، يدخل المحل ويشوف أغلى حاجة ويستطيع أن يشتريها. وده طبعا يعني إذا كان لديه هذه الإمكانية فهذا شيء كويس لا بأس. هناك من يدخل محل ويدور على أردأ شيء ويشتريه، ما عندوش قدرة. فهنا طبعا بنجد المستويات لدى البشر لدى الناس، والمستويات دي طبعا لها يعني دور كبير جدا من فضل الله. ما نقولش الله الإنسان دوت يعني بجهده بعمل وصل لهذا المستوى، وإنما بفضل الله وصل لهذا المستوى، زائد يعني انه في سعي منه في نوع من انواع الجهد الذي بذله، و يعني ما قد يكون متوافر لدى اهله من ورث ولا امكانيات برضك ومن دعم او من ايا من تلك الامور في الحياه التي تتواجد فيها مثل هذه الاشياء. قد يكون هناك مبذرين لديهم فلوس وبيضيعوها وبعد كده هو بيشحتوا والعياذ بالله. وبنسمع عن ده وده كتير، يعني الواحد لما بيقرا او بيشاهد الافلام او بيسمع عن الحياه في الحياه بيجد كل هذه يعني الاشياء متواجده و بتحدث. فالواحد يختار الشيء المناسب له.